يقول أهل العلم أن الصورة إن كانت في النعل فهي مهانة ولا بأس بها لأنها في موضع مهان. بارك الله فيك.